لباس أهل الجنة يا أخوات هيلبسوا إيه بقى؟ لباس أهل الجنة دول هيلبسوا إيه؟ طيب تعالوا نشوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. طير كده صفين كده من طير صواف فردين أجنحتهم على صاحب البقرة وآل عمران. والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. اللهم ارزقنا يا رب. ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. احنا لبسنا كده منين؟ عشان ابنكم أخذ القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هددا كان أو ترتيلا. طيب نساء الجنة احنا بقى ان شاء الله. يعني عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني بمنزلتي، أخبرني عن قوله عز وجل: حور عين. قال: حور بيض، عين ضخام العيون الشقر. يبقى الأول حور يعني إيه؟ بيض، لونهم أبيض. طيب عين ضخام العيون الشقر. الحوراء بمنزلة جناح النسر، زي جناح النسر كده مفرودة كده جميلة. قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. شوف من كتر ما هي متحافظ عليها ومتصالة كأمثال اللؤلؤ المكنون. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن قرقة الجلد الذي رأيته في داخل البيضة مما يلي القشر. القشرة اللي حوالين البيضة دي لما رؤيها جدا جدا ولونها أبيض كده، ما تفهميش، شفاف كده، حاجة كده يعني. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: عربا أترابا. قال: بالله عليك انتبه، هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا. واحدة تبقى ميتة وهي ايه مكحكحة ومكرمشة وحالتها حال، تيجي بقى يوم القيامة شكلها ايه؟ عذارا عربا متعشقات. يعني ايه؟ يعرفوا يتكلموا كده يقولوا كلام حلو وكلام عشق وكلام من تمام؟ بعد عنكم يعني. متحببات، تقعد تحب في جوزها كده. اترابة يعني ايه اترابة؟ كلهم ايه؟ في سن واحد على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله نساء الدنيا افضل ام الحور العين؟ انتبهي رعاك الله، هو نساء الدنيا احسن ولا الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. اللبس الحلو بيبقى فوق ولا اللي جوه؟ اللي فوق. فنساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله وبما ذلك؟ طب هم احسن منهم في ايه؟ قال: بصلاتهن، ابشروا يا اخوات والله، وصيامهن. بلاش بقى ايه النفسانه اللي على الراجل دي، انت هتبقي زي الفل اهو، فما تقعديش بقى تبصي له في شويه الحور العين اللي ربنا اداها لهم يعني، خلاص. وصيامهن وعبادتهن لله تعالى. البس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الضر الله أكبر أمشاطهن الذهب يقول نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا وطوبى لمن كنا له وكان لنا يا بخت الله يخده الله أكبر يا أخوات قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين أو ثلاثة أو أربعة ثم تموت فتدخل الجنة في واحدة ما شاء الله تتجوز ثلاثة أربعة وتموت تمام ويدخلون معها من يكون زوجها مين اللي هيتجوزها في الجنة قال يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي ربي إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه أنا عايزة ده كان أحسن واحد بيعاشرني وبيعاملني أنا عايزاه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة سبحان الله شوف امبارح كنا بنتكلم عن حسن الخلق اللي راجل اخلاقه حسنه هيفوز بيها في الجنه تمام كده طيب هذا هو نساء الجنه طيب هختم ان شاء الله بالحديث ده يا اخوات عن عطيه عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره فقال ابو هريره اسال الله ان يجمعني بيني وبينك في سوق الجنه اللهم اجمع بيني وبينكم في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق؟ إذا هي الجنة فيها سوق؟ قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى شوفوا يوم الجمعة اللي عندنا ده قد يوم الجمعة ده هيبقى عندك يوم في الجنة برضو اسمه يوم الجمعة أو قد مقداره هتروحي تزوري مين؟ ربنا تلبسي كده وتروحي تزوري مين؟ أنا رايحة أزور ربنا اللهم ارزقنا رب فيبرز لهم عرشه ربنا سبحانه وتعالى يوري لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور كله بقى يقعد كده في منابر ايه منابر عارفين كده المدرجات مدرجات من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضه ويجلس ادناهم وما فيها دني الله اكبر يا خالد اقل واحد فيهم وما فيش حد قليل وما فيها دني على كثبان المسك والكافور دول بقى قاعدين على التراب بتاع الجنه يعني على كثبان المسك والكافور وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا هما بيشوفوا أن اللي قاعدين على الكراسي دول مش أحسن مننا في حاجة مش نزعنا ما في صدورهم من غل أخوات ما فيش غل قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا عز وجل هو احنا هنشوف ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر عندك شك إن أنت ممكن تشوف الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول يا فلان ابن فلان هنا مش حساب بقى هنا إيه عارفة اللي هو إيه بيعدد نعمه عليك فيقول يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول بلى أفلم تغفر لي يا رب فاكرها مش انت غفرت لي يا رب مش انا دخلت الجنة خلاص وغفرت لي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك وهم قاعدين كده والحوار ده بيحصل إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ريحة بقى كده برفانات ايه بقى هم اصلا قاعدين فين في الجنة ريحتهم اصلا عندهم شكلها ايه برفاناتهم شكلها ايه لا دي حاجة تانية خالص السحابة اللي هتيجي وربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم دي حاجة تانية خالص. فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. روحوا بقى للسوق خذوا اللي انتوا عايزينه من السوق ده. قال فيأتون سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. ده غير الجنة كلها، اللي في السوق ده حاجة زيادة. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى. ما فيش حاجة بتتباع ولا بتشتري، لها اللي احنا عايزينه بناخده. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. أحلى حاجة يا خالص تتقابلي بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تكوني في درجة بعيدة عنه ما تشوفوش طول الأسبوع، لكن تيجي في مقدار يوم الجمعة تقابليه. تقابلي السيدة خديجة، تقابلي أبوكي، تقابلي أمك، تقابلي الصحابة، تقابلي الأنبياء، تقابلي الناس اللي انت يعني مش معاهم في درجتهم، وتتكلمي معاهم وتقعدي معاهم. سبحان الله. فيلقى بعضهم بعضا فيقبل ذو البزة المرتفعة، يعني لابس شيك قوي قوي قوي، يقبل فيلقى من هو دونه وما فيهم دني. يقابل اللي ايه؟ اللي في درجة اقل منه. ده احنا قلنا ان المعد ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض، تمام؟ فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، اللي هو قليل شوية ده يقول ايه ده؟ الشياكة دي ده لابس ايه؟ مش ممكن. فما ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن منه. ما يخلصش كلام معاه غير لما يلاقي نفسه لابس احسن منه. ولهم فيها ما تشتهي انفسهم يا اخوات، ولهم فيها ما يدعون. سبحان الله. وذلك انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها ابدا. قال ثم ننصرف الى منازلنا فيلقان ازواجنا فيقول مرحبا واهلا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم في الدنيا في الجنة، ولا تحرمنا منها أبدا. اللهم اجعلنا ندخل الجنة زمرا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اجعلنا متحابين في الله، متحابين في الله، نحشر على منابر من نور ومنابر من لؤلؤ وزبرجد. اللهم ارزقنا صحبة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا صحبة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذارينا في الجنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ألقاكم بأمرنا في الدورة القادمة. جزاكم الله خيرا.